حصريا على إنشاتكم. صحباتي يا الأفضل أزرع أحلام المستقبل والقى بكرة صاير أجمل والقى بكرة صاير أجمل بين أمالي دايما حالي حلمي الغالي شاغل بالي بين أمالي يا مالي دايما حالي حلمي الغالي شاغل بالي نايم تميز عن غيري خطواتي بمسيري وعلمي يرقى تفكيري عشاول ربي مصيري أقرأ عربي وانجليزي أرسم وأصوب تركيزي أفكاري ترسم تمييزي ورمكو ترسم تحفيزي ورمكو ترسم تحفيزي أبني نفسي يومي وامسي فيهم درسي تشرق شمسي أبني نفسي نفسي يومي وامسي فيهم درسي تشرق شمسي نايم تميز عن غيري تميز عن غيري عشاول ربي مصيري صوب العالي دايم جيد اتعلم فن الاتيكيت بالرياضة اتحليت احلامي فيها ما نسيت احلامي فيها ما نسيت يشهد زمني ترابي وسكني روحي وبدني فدوى وطني اشهد زمني ترابي وسكني روحي وبدني فدوى وطني